حديث شصد دوزي عن سهل رضي الله عنه أن امرأة هندية جنككة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. بردك إن أنك پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد برستن برده شتجارة دي مظاني أوجك نوعك جلكانة جلككة بچيكة يمربعة فيها حاشيتها يعني أفجل كها ينيبو هشرخو الدورة ومابون وكذنببون وجينتشوبون. أتدرون ما البردة؟ قوت صحابيا أرهين الظانن بردتيا. قالوا أوانا قوت الشملة قوت شملية يعني أوجل كا أو مروف أتخوت آلينتان وأتخوارتكتان. قال نعم قوت بالي راستا وكيويا. قالت أذيجن كيقول نسجتها بيدي أي رسول خدي أفبر بها بدس خبوتي تشيكري فجئت بجأس يا هاتم لأكسوكها بأزب دمتا فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فغنبار صلابة خدي ليبن أفجلكها أجبيجني ورقب محتاجا إليها وفغنبار صلابة خدي ليبن يهو جيبي جلكيب فخرج إلينا بش فغنبار خدي صلابة خدي دالكات صلابة خدي ليبن داركات وهاتا نفما وإنها إزاره إزاروي هل أفجل كهبو أفجل كهل بل پیغمبري بو صلابت خده لبن أفجل كبجن كدوية شو بو مالو كربو برخو دركتو هاتا نفنا فحسنها فلان بجد بيجتن فلان كسي قوت أفبر دل بر پیغمبري صلابت خده لبن يتوزايا فقال وقوتي اكسنيها ما أحسنها قوت يا رسول خده أفجل كي أفل بر تبدامن جالك خشكوك. قال القوم أو الويري قوتنا في ظلامي وقوت يا پیغمبر صلاوة خدي لبن ما أحسن أفتشت تاكري نايا خشكوك بوتاكري. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها پیغمبر كلا برخو صلاوة خدي لبن يا هوجا ثم سألته اشتهن جاتت بجيب دامن وعلمت أنه لا يرد وتظاني پیغمبر صلاوة خدي لبن إنسانا مروف ونازفرين تبا هر كساك بيتن تشتكي جفخازة النازفرين تبا تظاني ده هر داتتا وتراد بي صحبته بوتكي. قال بوت إني والله هنديك أزم أبخده كما ما سألته لألبسها من أفبردها أفجلكها جنخواستي أدب كما برخو إنما سألته من أف تشتهي جخواستي لتكون كفني دبت كفني من. قال سهل سهلت بيجة فكانت يعني أفجلكها بو كفنه بو كفنوي.